رحمه الله تعالى: وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن تبصرة، لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدا لا يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا، عند المحن والبلايا التي بها تتميز الصفوف. نقول: والآيات في الحديث عن الابتلاء كثيرة جدا. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الجملة، والتي هي ترجمة أو تفسير لقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكلهم من مشكاة واحدة. قال: إنما بعثتك، وانظر صيغة الحصر، وانظر صيغة الحصر، كأنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يبعث إلا لهذا الأمر، وهو كذلك. إنما بعثتك لأبتليك، أولا انتبه ما أروع هذا الترتيب، لأبتليك. فأول ما يتنزل الابتلاء يتنزل على من؟ على أهل الإيمان، الذي على رأسهم أو الذين على رأسهم الأنبياء، ثم الأمثلة فالأمثل كما سيأتي. نعم. إنما بعثتك، وانظر الحصر، وانظر الحصر، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. نعم. فيبتلى المؤمنون وعلى رأسهم الأنبياء بالكفار. نعم. ابتلاء قدريا، ويبتلى الكفار بأي شيء؟ بالمؤمنين ابتلاء شرعيا. نعم. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة المحادثة المشهورة بين أبي سفيان وهرقل عندما ذهب في تجارته، والتي أخرجها البخاري في عدة مواضع من صحيحه، كما في كتاب الجهاد، وكما في أول الصحيح في كتاب كيف كان بدء الوحي، أن هرقل سأل أبا سفيان فقال: هل قاتلتموه، أي النبي صلى الله عليه وأصحابه؟ قال: نعم. قال هرقل: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجاد، يدال منا وندال منه، تارة لنا وتارة علينا. ثم قال هرقل في آخر الحديث إجابة لأسئلته على أبي سفيان: سألتك كيف كان قتالكم إياه، فزعمت أن الحرب سجال ودول. قال: وهذا الشاهد، فكذلك الرسل تبتلى. كذلك من؟ أتباع من؟ أتباع الرسل، وعلى رأس أتباع الرسل من عبر عنهم النبي صلوات الله وسلامه عليه ووصفهم بأنهم ورثة الرسل، ورثة الرسل، أحق الناس بهذا الميراث. نعم. ومن ثم هم أحق الناس وأوفرهم حظا على التحقيق من أي شيء؟ من الابتلاء. نعم. قال: فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. نعم. فالعاقبة لمن؟ للمتقين. نعم. فالعاقبة للمتقين، بل في خضم المحنة يبصر المؤمن الصادق نور الفجر. نعم. كأنه يراه تماما تماما تماما بدون أدنى شك أو غبار. قال: فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. نعم. والحديث متفق عليه، وأخرجه كذلك أحمد وأبو عوانة. نعم. هناك كلمة لطيفة جدا للإمام الشافعي، الإمام الشافعي سئل رحمه الله، ذلك العامل، ذلك العالم العامل من أئمة أهل السنة والجماعة، سئل رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أيهما أفضل للرجل، أيبتلى أم يمكن؟ وانظر هذا الفهم، السؤال خاطئ، انظر فهم السلف من تلك النصوص المتوافرة المتواترة. نعم. أيهما أفضل للرجل، أيبتلى أم يمكن؟ ماذا قال؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى، فهما أمران لا ينفكان أبدا متلازما. نعم. انظر فهم السلف. نعم. وانظر لما وقع فيه الخلف. نعم. بئس الخلف بخير سلف. نعم. قال الشافعي: لا يمكن للرجل حتى يبتلى. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد بإسناد حسن ولا شواهد بأسانيد صحيحة، قال: قلت يا رسول الله، انتبه، سؤال ظاهر، سؤال ظاهر، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: أي الناس أشد بلاء، أي الناس أشد بلاء، كما قلنا أن أوفر الناس حظا من هذا البلاء هم أهل العلم بعد الأنبياء والمرسلين. قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. من هم أمثل الناس بالأنبياء؟ ورث الأنبياء الذين هم أهل العلم. قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ثم قال: واضعا لنا هذا المعيار وهذا المقياس نعم الذي عليه يقيس كل منا دينه وإيمانه. قال يبتلى الرجل على حسب أي شيء؟ ديني. يبتلى الرجل على حسب ديني. فإن كان انظر التأكيد والتوضيح، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه. انظر بالعكس بالإيش؟ بالعكس. وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، خفف له البلاء. صحيح؟ فزيادة البلاء مع الاتباع دلالة على أي شيء؟ على صلابة الدين والإيمان. صحيح؟ ورقة الابتلاء دلالة على رقة أي شيء؟ الدين. صحيح؟ وانعدام الابتلاء نعم. سؤال يطرح نفسه نعم. بإضافة إلى قرائن الحال، قال فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. قال فضيلة البلاء، فما يبرح البلاء بالعبد يتنزع عن رأسه حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. البلاء يتنزل فوق رأس ذلك العبد الصابر المحتسب الثابت بثبات الله له حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وليس عليه خطيئة. فما أعظم هذا الأجر. نعم. وهناك رواية أخرى لهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أخرجها ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وفيها قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون. ثم قال انتبه انظر، الابتلاء كان ماذا؟ كان غاية للصالحين، غاية تمنونها كما يتمنى أحدنا العافية. نعم. انظر انظر كيف تغيرت المفاهيم، كان غاية يحبنا كما نحب نحن العافية، بل ربما أشد من حبنا العافية. نعم. قال وإن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها. ثم قال الشاهد وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. والحديث بإسناد صحيح. نعم. وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدهم بالرخاء، وهذا ليس خط عشواء، وإنما هي قلوب ملأها أي شيء؟ ملأها اليقين ثم الصبر، كما سنتكلم عن المخرج من الابتلاء. نعم. بالصبر واليقين، بالصبر واليقين. نعم. وهناك فائدة نفيسة في هذا الحديث، وهي رواية أو روايتان أخرجهما الحاكم في مستدركه من نفس الطريق، من طريق أبي سعيد الخدري بنفس الألفاظ مع زيادة طفيفة، ولكنها زيادة هامة في مقامنا هنا. نعم. في حديثنا عن من؟ عن علماء أهل السنة، وأنهم أحق الناس بالصبر والثبات عند نزول بلاء. نعم. فنقول أخرج هذا الحديث الحاكم في موضعين من مستدركه، في كتاب الإيمان وكتاب الرقاق، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ووافقه على ذلك الذهبي. وفي روايتي الحاكم في هذين الموضعين في كتاب الإيمان وفي كتاب الرقاق زيادة هامة، زيادة هامة، وهي بعد قول النبي صلى الله عليه في حديث أبي سعيد الخدري أشد الناس بلاء قال الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم العلماء. نعم. قال ثم إيش؟ ثم العلماء. وهذه ما نحن فيه. نعم. كما قلنا زيادة هامة، وهي قول النبي صلى الله عليه ثم العلماء بعد قوله الأنبياء. نعم. وروى الترمذي وروى الطبراني وغيره والحديث في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصالحين، إن الصالحين وأولى الناس بوصف الصلاح من؟ العلماء. إن الصالحين يشدد عليهم، شد عليهم البلاء لمنزلتهم من الدين، لأنهم أئمة يقتدى بهم. نعم. بالصبر واليقين كما سأتي معنا تنال الإمامة في الدين. إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب، لا يصيب فضيلة البلاء، وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق، حتى الشوكة يشكى فما فوق، فما فوق ذلك إلا حطت بها عنه خطيئة ورفع بها درجة. انظر كرم رباني، ترفع عنه الخطيئة ورفع بها إيش؟ درجة. وأخرج الترمذي كذلك وابن ماجه هو كذلك مخرج في السلسلة الصحيحة قال النبي صلى الله عليه إن انتبه كما قلنا إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. انتبه كما قلنا وجهان لعملتين إيش واحدة. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. ثم قال جملة أخطر ما تكون. كما قلنا أن الابتلاء علامة ومعيار ومقياس على صدق الرجل وعلى صدق الدعوة وعلى صدق ما سلك بهذا الدين. قال وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فإذا أنت ابتليت فاعلم أن هذا من حب الله لك. فاعلم أن هذا من حب الله لك. نعم علامة محبة. علامة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ثم قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لا تضر إلا نفسك ولا تنفع إلا إياها. انظر لقول النبي صلى الله عليه وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. نذكر أن هذا الأمر مقياس ومعيار وعلامة بالفعل على صحة الطريق وعلى سلوك الجادة حقا وصدقا وليس سلوكا اسميا من داخل. وروى كذلك ابن حبان ومخرج أيضا في السلسلة الصحيحة أن رجلا واسمع لهذا الأثر النبوي الرائع أرى ما يكون أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه فقال والله يا رسول الله انظر النبي صلى الله عليه يحذره أن القضية ليس قضية قول انتبه ليس قضية لسان انتبه احذر ليس كلماته تتردد. جاء هذا الرجل صحابي إلى النبي صلى الله عليه وقال والله يا رسول الله يقسم يا رسول الله إني أحبك. كلمة انتبه هذه الكلمة لها إيش لها تبعات اعرف ماذا تقول. نعم تنبه لنفسك والله يا رسول الله رغم أن رجل يقسم إني أحبه. فقال النبي صلى الله عليه إن البلايا ينبه أن قد لا أثبت كلام إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. ما رأيكم في هذا الوصف؟ هذا السيل الجارف الذي أسرع ما يصل إلى آخره البلايا إلى من يدعي محبة النبي صلى الله عليه أسرع منه إلى منتهى. فانتبه ليست كلمة ولن تترك بعد قولك هذه الكلمة وإنما ستصب ستصب فوق رأسك البلايا صب وتأتيك المحن من كل حدب وصوت. نعم. نعم حتى تمتحن في قولك هذا أنك تحب النبي صلى الله عليه صحيح. والقضية في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الفتنة المحنة الابتلاء الابتلاء العملي الاتباع ظاهرا وباطنا. نعم ظاهرا وباطنا. فأولى الناس محبة النبي صلى الله عليه هم أولى الناس باتباعه صلى الله عليه. نعم إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. سيل جارف من الفتن والمحن والابتلاء بشتى صنوفها وأنواعها. نعم وقبل أن ننتقل إلى الحديث بعد هذه وبعد هذا التطوير السريع في الفتن قبل أن ننتقل إلى الحديث عن موقف أهل السنة والجماعة وعن موقف أئمتهم وعن موقف علمائهم المقتدى بهم من الابتلاء قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة أي كيف يواجهون الابتلاء والمحن والبلايا أحببنا أن نسوق إليكم استكمالا للفائدة استكمالا للفائدة ولأن الحديث بالفعل كما افتتحنا هذا الدرس ذو شجون أحببنا أن نسوق إليكم هذه التحف والقطاف هي بالفعل تحف والقطاف لا يقدرها إلا من عرفها حق معرفتها. أحببنا نقول أن نسوق إليكم هذه التحف والقطاف من حديث الظلال وما أدرك ما حديث الظلال عن الابتلاء. نعم فصاحبه رحمه الله وتقبله في الشهداء وجمعنا وإياه في جنات عرضها السماوات والأرض فصاحبه نحسبه كذلك ولا نزكيه عن الله ممن خاض المحنة وابتلي بأصناف الابتلاءات وخرج منها نحسبه كذلك والله حسيبه ذهبا خالصا. فالكلام ترجمة عن واقع عملي عاشه ذلك الرجل، فليس كلاما نظريا. ومن ثم تشعر أن الكلام يخرج ابتداء من القلب ولا يخرج أبدا من الفم، بل ربما تشعر أنه لم يمر على الفم فخرج مباشرة من القلوب إلى القلوب، من قلوب المؤمنة إلى القلوب المؤمنة، فهو بالفعل حديث القلب للقلب، نعم، أو حديث الروح للروح كذلك، نعم. ومن كلماته رحمه الله قوله أن كلماتنا عرائس من الشمع، فإذا استشهدنا في سبيلها دبت فيها الحياة، نعم. وهذا المعنى النفيس من معاني حياة الشهداء، فحياة الشهداء في الآخرة هم أحياء عند ربهم يرزقون. معنى آخر أن بموتهم تبعث الحياة وتدب في القلوب والأرواح، نعم. حديث الشهداء شتان بين حديث يجري على مسمعك ويقرع آذانك من حديث شهيد ومن حديث من مات رغم أمسه، شتان ثم شتان. فحديث الشهيد ينضب بالحياة، نعم، ينضب بالحياة. فهناك أقوام موتى بأبدانهم إلا أنهم تحيا القلوب بذكرهم، وهناك أقوام أحياء بأبدانهم والله تموت القلوب بذكرهم وهم أحياء، فشتان ثم شتان. صاحبه الذي قال قولته المشهورة لما عرضت عليه المساومات التي هي صورة من صور الفتن والبلاء والمحن، قال تلك القولة التي صارت مثلا يرددها الصادقون من بعده: ما كان ينبغي لهذا الأصبع الذي يسبح بحمد ربه أن يسبح بحمد جبار رغم أنه طلب منه القليل، فقال تلك القولة المشهورة التي خلدها له التاريخ: ما كان ينبغي لهذا الأصبع الذي يسبح بحمد الله صباح مساء أن يسبح بحمد جبار، نعم. فترجم رحمه الله عن قوله بفعله: نحسبه والله حسبه ولا نريد أن نغالي في الرجال، نعم. يقول رحمه الله من هذه التحف، وسيد رحمه الله من أروع من تحدث عن حديث الابتلاء، من أروع من تحدث عن حديث الابتلاء، كذلك هو من أروع رحمه الله من تحدث عن حديث الشهادة، وسيأتي في موضوع، نعم. إذا أردت بالفعل أن تستشعر حلاوة هذين الحديثين الابتلاء والشهادة فقرأ ما سطره سيد الشهادة، تشعر بكلام يخرج من القلوب مباشرة، تشعر بكلام من أول مشاعر مشاعر الإيمان، بالفعل هو حديث الروح، نعم، كما قلنا لا نريد أن نغالي الرجال. يقول رحمه الله كما في تفسيره المجلد الأول صفحة 145 في تفسيره لقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يقول في بيان فوائد الابتلاء على الجماعة المؤمنة، في بيان فوائد الابتلاء يقول رحمه الله: ولا بد، واسمع هذه الكلمات بأي شيء بقلبك ولا تسمعها بعقلك، ولا بد من تربية النفوس بالبلاء ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد. فهناك أقوام يرددوها كلمة: نريد أن نخوض، نريد أن نفعل، صحيح، ولكن عند أول احتكاك مباشرة يتراجع، فهو غير مصمم تصميم المؤمنين، نعم. قال: ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، نعم. ولا بد من هذا البلاء فائدة أخرى، لماذا؟ ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة، فكل عقيدة لا تكاليف وخاصة عقيدة السماء، نعم، ملؤها التكاليف، نعم. ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة كي تعز، انتبه لهذه الكلمات، نعم، كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف، بقدر ما تقدم في سبيل هذا الدين يعز عليك التفريط في هذا الدين، بقدر ما تقدم من جهد ومن تضحيات ومن بذل ومن دماء ومن أنفس ومن مال إلى غير ذلك يزداد تشبثك بهذا الدين، لأن تشعر أنه جزء منك. بالفعل إذا قدمت في سبيل هذا الدين اختلطت بشاشة الإيمان بقلبك، فانطبق عليك وصف النبي صلى الله عليه وسلم لعمار أن عمار ملئ إيمانا، نعم. هذا الأمر لا يتحقق إلا بقدر ما تقدم في سبيل هذا الدين، حتى يصعب عليك أن تفرط ولو في جزء يسير منه، نعم. قال: فالتكاليف هنا، قال: والعقائد الرخيصة انتبه، الذين لا يقدمون تضحيات في سبيل دينهم وفي سبيل عقائدهم. قال والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحابها تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى، لأنها لا يقدم في سبيلها شيء، ليست عزيزة عليه، فلو كانت عزيزة عليه لقدم في سبيلها كل غال ورخيص، كل نفس ونفيس، صحيح؟ فلأنه لم يقدم عند أول ابتلاء يتركها، لم يقدم في سبيلها شيء، أما الذي قدم عند طوال الابتلاء هيهات ثم هيهات، بل يزداد تشبثه وتمسكه به. نعم. قال ومن ثم رأينا هؤلاء الأدعياء الذين ينتسبون ظلما وزور لهذا العقيدة ولم يقدموا فيها لا نقيض ولا قطمير من أول الناس تنازلا عنها. نعم. لأن أولا هانت على نفوسهم، فهانت عليهم أن يتركوها لأعدائهم. قال فالتكاليف هنا في تلك المعركة بين الحق والباطل هي الثمن النفيس الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها. نعم. وبقدر البذل تزداد المعزة في نفوس أصحابها قبل أن تعز في نفوس الآخرين. قال وكلما تألموا في سبيلها وكلما بذلوا من أجلها كانت أعز عليهم وكانوا أضم بها، بل أضم من الوالد بولده. نعم. أضم أن هذا دين، هذا دين، وإن نشروا بالمناشير، نعم، وإن مشطوا بأمشاط الحديد. نعم. قال كانت أعز عليهم وكانوا أضم بها. قال كذلك فائدة أخرى. نعم. فتزداد بالبذل والتضحية قيمة هذه العقيدة في نفوس أصحابها، وأمر آخر أنها تزداد كذلك في نفوس من؟ في نفوس أعدائها. فكلما رأى الأعداء المخالفون المحاربون أشد ما تكون المحاربة أصحاب هذه العقيدة يزدادون مع توالي الابتلاء وتوالي المحن وتوالي البلاء فوق رؤوسهم يزدادون تمسكا بها، عظمت هذه العقيدة في نفوس المخالفين لها. نعم. وهذا لا يفهمه هؤلاء الأرضيون أبداً، وهي هذا أن يفهموه. نعم. قال كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها بها وصبرهم على بلائها. قال إنهم عندئذ، عندما يرون أن أصحاب العقيدة يضربون أروع الأمثال في الصبر والثبات على عقيدة رغم تلك المحن المتتالية، قال إنهم عندئذ سيقولون في أنفسهم انظر لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء. وهذا أمر معروف، فالإنسان لا يصبر ولا يضحي إلا نتيجة لأي شيء لما هو أعلى بكثير مما يبذل، فأنت لا تقدم إلا رغبة فيما هو إيش؟ فيما هو أعلى مما تقدم. ومن ثم كان هذا المعنى النفيس الذي عبر عنه ذلك الصحابي قبل أن يسلم عندما طال صحابيا آخر، فقال الصحابي ماذا قال؟ فزت ورب الكعبة. تتعجب الأول القاتل، كيف فاز؟ ألم أقتل رجل؟ ألم أزهق نفسه؟ ألم أتلف بدنه؟ كيف فاز؟ فظلت هذه المسألة تؤرقه حتى كانت بفضل الله سببا في إيماني. قال فلما أسلم عرفت أنه أراد الشهادة وهي الفوز الأعظم. فكلما ضرب المؤمنون أروع الأمثال في الثبات والصبر على عقائدهم كان ذلك من أقوى الأسباب في دخول المخالفين وإن كانوا من أشد المحاربين في هذه العقيدة وتحولهم إلى أشد المتمسكين بها. وهذا ما حدث مع الصحابة الكرام الذين كانوا قبل قليل قبل برهة بسيطة من أشد الناس محاربة لله ورسوله صلى الله وسلم عليه، فانقلبوا بين عشية وضحاها إلى سيف الله المسلول، إلى سيوف أول ما سلت على أقاربهم وعلى ذويهم، حتى كان الرجل يقتل أباه ويقتل أخاه من تلك ملاحم التي تعرفون. قال وعندئذ قال فيقول هؤلاء المخالفون لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء. قال ولا صبروا عليه. وعندئذ عندما يرى المخالفون هذا الموقف الشامخ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها مقدرين لها، فإذا ارتفعت العقيدة في عينك ترتفع في عين المحاربين لك، والعكس بالعكس، إذا هانت عندك تهون عند من؟ عند المخالفين لك، وتهون أنت نفسك عندهم كذلك. قال ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها مقدرين لا مندفعين إليها. نعم. وعندئذ يجيء نصر الله والفتح ويدخل الناس في دين الله أفواجا. حكمة أخرى وفائدة أخرى من فوائد الابتلاء. قال ولا بد من البلاء كذلك. لماذا؟ فائدة أخرى، ليصلب يقوى العود. نعم. ليصلب عود أصحاب العقيدة. كيف تأتي صلابة؟ بالقول أم بخوض الملاحم وخوض المحن وخوض الابتلاءات من خوض. أما أن تقف عند الباب ولا تريد أن تدخل البيت، هيهات ثم عيات، هيهات ثم عيات، أين يأتيك الصلاة؟ قال ولا بد أن البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى. نعم. قال فالشدائد تستجيش، وهذا معنى انتبهوا له، معنى هام جدا جدا، فالشدائد تستجيش مكنون القوة. فالإنسان المؤمن قد تكون فيه قوة وقد تكون فيه طاقة، ولكن هذه الطاقة لا تخرج إلا بأي شيء، بالمحك العملي، بالمحن، بالابتلاء، فيخرج ما عنده من خير ويذهب ما عنده من شر كذلك، فهو المستفيد على جميع المحاور. نعم. قال فالشدائد تستجيش مكنون القوة ومذخور الطاقة، بل إنسان أحيانا لا يعرف ما لديه من طاقة إلا بعد أي شيء، بعد أن يدخل المحك العملي، بعد أن يدخل الكير. نعم. لا يعرف مقدار ما عنده من ذهب إلا بعد أن يمرن هذا الذهب على حد المحن. نعم. قال الشدائد كذلك تفتح في القلوب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد. لا تعرف ما عندك من خير وما عندك من إيمان إلا تحت مطرق إيش؟ المحنة والبلايا والفتنة. قال والقيم والموازين والتصورات، هذه هامة، هذه هامة جدا، انتبه لهذه الكلمة. نعم. هذه هامة هامة هامة، ونسوقها ليس لعوام المسلمين وإنما للمنتسبين، ليس لعموم الحركة الإسلامية وإنما على تحقيق الحركة الجهادية. يقول رحمه الله والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصحح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة، ليس في جو الرخاء، ليس في جو التنظير، لا. قال انتبه، القيم المناهج الحق من الباطل، كل هذه الأمور لا تتميز ولا تدق ولا يعرف صحيحها من سقيمها وحقها من باطلها إلا في جو إيش؟ إلا في جو المحنة. قال رحمه الله والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصحح وتدق، انظر قول تدق، يخرج ما فيها وإن كان قليل من الشوائب، وتستقيم إلا في جو المحنة. فإذا رأيت أقوام في رخاء ويعلنونها صباح مساء أنهم الحق وأنهم كذا وكذا وكذا، فاعرف أن ما لديهم من تصورات ملؤها الغبش، وأن ما لديهم من قيم ملؤها الغبش، وأن ما لديهم من أفكار ملؤها الغبش. نعم. يقول والقيم، وانظر وانظر لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في قمة المحنة، في قمة الاستضعاف في الفترة المكية، كيف كان حقا خالصا ذهبا لم يختلط ولو في قليل بشيء من الشوائب. نعم. قال والقيم والموازين والتصورات ما، وهذا فيها رد على من أراد أن يميع المنهج استضعافا أو أخذا بالرخص، لا تحتمله وإن كان في قمة الاستضعاف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. والمنهج أوضح ما كان، كانت الفترة المكية أوضح ما كان منهج العقيدة ومنهج الاتباع. نعم. قال والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصحح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة، لماذا؟ التي تزيل الغبش عن العيون والران عن القلوب، هذه كأية المحنة. ففي المحنة كما قلنا يتضح الحق من الباطل، لماذا؟ لأن في المحنة تخيل أو يخيل للعقول الحق باطل والباطل حق، فيقضى على الرجل في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وأظن أنهم المحسنين صنعا، ومن ثم كان هذا الأمر. فالمناهج لا تتميز إلا في جو المحنة بالفعل، يقضى على الرجل أو على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. قال كذلك واستمع لهذه الفائدة النفيسة، وأهم من هذا كله، أهم من هذه الفوائد، أو ننظر للتعبير، القاعدة لهذا كله. نعم. القاعدة في الصبر والثبات، ومن ثم القاعدة في الاستفادة من البلاء. قال الالتجاء إلى الله وحده، استيقظ. فالصبر والثبات هو على التحقيق منحة ربانية، ولكن لمن؟ لمن يستحقها. نعم. فرحمة الله قريب ممن؟ من المحسنين، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال وأهم من هذا كله، أو القاعدة، انظر للتعبير، أو القاعدة لهذا كله الالتجاء إلى الله وحده. فالله عز وجل ينزل البلاء فوق رؤوس أوليائه وفوق رؤوس أحبابه حتى يضطرهم بالإضافة إلى ما عندهم أن يلجأوا إليه. الجان لا يحتمل، الجان فقط لمن؟ لرب السماوات والأرض. وإن انقطعت عنهم جميع أسباب الأرض وجميع أسباب الكون فأسباب السماء موصولة أشد ما يكون الاتصال، هذا كذلك من عظيم كما أشار سيد من عظيم فوائد الابتلاء، حتى يخلص قلب العبد التجاء وتوكلا إلى ربه ومولاه. قال الالتجاء إلى الله وحده حين تهتز الأسناد كلها، جميع الأسانيد التي ممكن أن يستند عليها العبد تهتز كلها، فبالفعل يتحقق أن لا إله إلا الله، يتحقق بالفعل بقلبه قبل لسانه علما وعملا أن الله وحده حسيبه ونصره ومولاه. نعم، بصورة لا تحتمل، بصورة لا تحتمل. قال حين تهتز الأسناد كلها وتتوارى الأوهام، وهي شتى شتى الأوهام، فأحيانا يدخل في قلب العبد الركون إلى المنصب أو الركون إلى المال أو الركون إلى الإمكانيات أو الركون إلى العدد أو الركون إلى العدة أو الركون إلى غير ذلك من الأمور المادية الأرضية، كما قال سيد أوهام أوهام. فالناصر وحده هو الله، والمعين وحده هو الله، والحسيب وحده هو الله، والركن الركين وحده هو الله، والقاعدة في الصبر والثبات هو الله. نعم، ومن ثم كان الابتلاء حتى تخلص قلوب العباد المؤمنة. قال ويخلو القلب إلى الله وحده لا يجد سندا إلا سنده، لا يجد سندا إلا سنده، ولا معينا إلا هو سبحانه وتعالى. قال وفي هذه اللحظة فقط، نعم في هذه اللحظة فقط، هذه اللحظة التي تواتر عليها القلوب والعقول والأفئدة، لحظة نزول البلاء والمحنة، في هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات وتعرف أن ما بين يديك من إمكانيات مادية هراء هراء هراء لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم، قال في هذه اللحظة فقط، وهذه طبيعة النفس. نعم، فالنفس إلا من رحم الله تنسى، وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات وتتفتح البصيرة وينجلي الأفق على مد البصر. على مد البصر، لا شيء إلا الله، لا قوة إلا قوته، لا حول إلا حوله، لا إرادة إلا إرادته، لا ملجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. قال وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح، وهي أن لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ظاهرا وباطنا. نعم، ويقول رحمه الله بعد حديثه هذا النفيس عن فوائد الابتلاء يتحدث عن أنواع الابتلاء، واستمع لهذه المسألة النفيسة كذلك. نعم، يتحدث سيد عن أنواع الفتن والابتلاء التي تنزل على رأس المؤمن، كما في تفسيره قوله تعالى ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، كما في مفتاح العنكبوت في المجلد الخامس صفحة 2720. قال ومن الفتن، استمع استمع، ومن الفتن أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله. نعم، إدارة من؟ إدارة الأعداء الكفار على المؤمنين، ثم لا يجد، انتبه، ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه، ولا يملك النصر لنفسه ولا المنع، ولا يجد القوة التي يواجه بها الطغيان. ثم قال وهذه الصورة البارزة للفتنة المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة. صحيح، أول ما نذكر مصطلح الفتنة والمحنة نذكر هذه الصورة، صحيح، لكن هل هذه الصورة هي الصورة الوحيدة للفتنة والمحنة؟ ما رأيكم؟ بل ربما تكون، انتبه عند أهل البصائر، ربما تكون هي أقل صور الفتنة والمحنة، والله كان عند أهل البصائر ربما تكون هذه الصورة هي أقل صور الفتن والمحن التي تنزل على رأس المؤمن. قال سيد وهذه الصورة البارزة للفتنة المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة، ولكنها ليست أعنف صور الفتنة، ليست أعنفها. نعم، فهناك فتن كثيرة في صور شتى وربما كانت أمر وأدهى، وهذا كلام صحيح بالفعل. قال رحمه الله هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه، بسبب ذلك الرجل الصادع بالحق، وهو لا يملك عنهم دفعة، وقد يهتفون به ليسالم أو يستسلم. نعم، بالفعل أشد من الفتنة الأولى، أشد وأنكى. نعم، ليسالم أو ليستسلم، وينادونه باسم الحب والقرابة واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك. نعم، وما منا إلا ويثبت الله الذين آمنوا. قال وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين تبل هذه الفتنة، ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين تهتف لهم الدنيا وتصفق لهم الجماهير، ترى أن الدنيا مقبلة على أهل الباطل على أصحاب المناهج المحرفة وعلى الحق المتمسكين به من أقل الناس عادة وعدة، شرذمة قليلون. نعم هذه كذلك فتنة إلا عند أهل البصائر، بل هي عند أهل البصائر علامة صحة وصواب كما تكلمنا في حديثنا عن الغربة. نعم. أما عند سطحي التفكير عندما أنت تستفزهم المظاهر الخلابة والخداع فتنة بالفعل، فيفتنون فيميلون عن الصراط السوي إلى غيره من أنواع الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه، فانتبه وانتبه وإياك أن تغتر بأي شيء بالمظاهر، إياك ثم إياك. نعم. فهذه مقياس من؟ مقياس الأرضيين. نعم. قال تهتف لهم الدنيا وتصفق لهم الجماهير وتتحطم في طريقهم العوائق وتصاغ لهم الأمجاد، أمجاد ولكنها أمجاد مكذوبة. نعم. قصور ولكنها قصور إيش؟ ليس لها أساس. نعم. بنيان ولكنه بنيان على غير شيء. نعم. ممالك ولكنها ممالك من ورق. نعم. أئمة ولكنهم أئمة في الدنيا وليس في الدين. نعم. تهتف لهم الدنيا وتصفق لهم الجماهير وتتحطم في طريقهم العوائق وتصاغ لهم الأمجاد ولكنها أمجاد كذبة، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكم انتفاخا صولة الأسد. وأين الهر من الأسد؟ نعم وكأنها تلبيس الذي وسيمة عصرنا الظاهرة. قال وتصفو لهم الحياة ولكنه على التحقيق استدراج من الله سبحانه وتعالى ومكر إن لم يدركهم الله برحمته بهم. نعم. علما وعملا ظاهرا وباطنا إخلاصا ومتابعة. وتصفو لهم الحياة، هذا من أصحاب المناهج المحرفة. أما المؤمن المتمسك بدينه قال وهو مهمل لا أحد يعرفه منكر نكرة. نعم. كما قال قائلهم الأبوات نعم ونرتضيها لأنفسنا نعم أن نكون نكرة. نعم. كما قال قائلهم وهناك أقوام لا يعرفهم أحد، قال عمر إن لم يكن هناك أحد يعرفهم فالله يعرفهم وكفى بالله سبحانه وتعالى، كفى بالله سبحانه وتعالى. هم أصلا ما يريدوا ما عند الناس وإن كان كثير، لا يريدون ما عند الناس لا جزاء ولا شكر. نعم. قال هو مهمل منكر لا يحس به أحد، انظر هذا الوصف لا يحس به أحد ولا يحامي عنه أحد، بل هو كالنباح يطعن فيه كله من شاء، ولا يشعر بقيمة الحق، وانظر هذه الكلمة الرائعة، ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله. نعم. الذين لا يملكون من أمر الحياة شيء، وتزداد الفتنة حتى إذا كان هؤلاء القليل لا شعر بقيمة ذلك الحق. نعم. فيكون مثل السيف فردا كما مر معنا في معاني الجماعة، أن تكون على الحق ولو كنت وحدك مثل السيف فردا. نعم. قال ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون، وهذه فيها تأنيس. نعم. فكيف إذا كان وحده؟ نعم. فهذه كذلك فتنة للمؤمنين. قال وهنالك فتنة، فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة، حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقا في طيار الضلالة وهو وحده موحش غريب طريب. نعم. موحش غريب طريب. ثم قال وهذه الفتنة الكبرى، نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم. قال وهنالك الفتنة الكبرى بالفعل، وصدق السيد رحمه الله، أكبر من هذا كله وأعنف، أعنف بكثير، أعنف بكثير، ولا يعرفها بالفعل ولا يقدر حق قدرها إلا أصحاب البصائر بالفعل، إلا من يعرفون حقيقة هذا الدين. نعم. قال وهنالك الفتنة الكبرى، هذه الفتنة على من؟ على عباد الله المخلصين. نعم. على عباد الله المخلصين. وهنالك الفتنة الكبرى أكبر من هذا كله وأعنف، فتنة النفس والشهوة. نعم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحمه. نعم. نعم. قال فتنة النفس والشهوة وجاذبية الأرض، فالإنسان بشر، فالإنسان بشر. نعم. ليس بمعصوم وليس بملك، وإن كان من أئمة هذا الدين لكنه كذلك بشر لم يخرج عن بشريته، ومن ثم فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. هنا فقط. خلق الإنسان في كبد، ويوم أن تعرض الشيطان للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة الذي دخل الفتنة كما قال إسحاق فخرج كالذهب الخالص، ورغم ذلك عندما عرض له الشيطان قال فتني يا أحمد فتني يا أحمد، وهو يلفظ أنفاسه. قال ليس بعد، ليس بعد أبدا، لم ينتهي النزاع، لم تضع الحرب أوزرها. عندما تخرج هذه النفس وتعود إلى بارئها مولاه، هنا نعم وضعت الحرب أوزرها. فالإنسان في صراع، وأعظم صور هذا الصراع الصراع الذي يدور بين نفسه، بينه وبين نفسه. نعم. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه انظر الأجر، جنتان جنتان. فبالفعل ميدان الصراع الحقيقي والنفس، وأعظم فتنة هي فتنة النفس والشهوة، هي فتنة النفس والشهوة. وأعظم ما تكون دواعي الشهوة عند من؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فنفوس الصالحين تفور كما يفور المرجل، تفور كما يفور المرجل، ويثبت الله الذين آمنوا. قال هنالك الفتنة الكبرى كما اسمى سيد، أكبر من هذا كله وأعنف، فتنة النفس والشهوة. ومن ثم كان هؤلاء الصالحون أكثر الناس أجرا، أكثر الناس أجرا. نعم. لماذا؟ لأنهم يلجمون هذه النفس ويتبحون جماحها ويدوسون عليها إرضاء لربهم وملهم. نعم. فلا يستوون، فلا يستوون. قال وهنالك الفتنة الكبرى أكبر من هذا كله وأعنف، فتنة النفس والشهوة وجاذبية الأرض وثقلة اللحم والدم. فالإنسان البشر تتنازعه إيش؟ نزعتان، انتبه، نزعة علوية سماوية نزعة الروح، ونزعة أرضية سفلية نزعة التراب التي خلق منها. نعم. فالروح من ربه مولاه، والجسد والبدن من التراب، ويظل في هذا الصراع بين هاتين النزعتين، تلك النزعة العلوية السماوية التي تريد أن تحلق في ملكوت السماوات في حواس الطير الخضر وتفرح في عرش الرحمن، وبين تلك النزعة الأرضية التي تريد أن تسهل وتنحط إلى مرتبة البهائم. نعم. ويظل الإنسان إلى أن ينفو إلى أن يلفظ أنفسه في هذا الصراع بين هاتين النزعتين، نعم، بين نزعة الروح ونزعة الأرض. نعم. قال والرغبة في المتاع أين كان ذلك المتاع والسلطان، أو انتبه انظر، أو في الدعاء والإطمئنان، مجرد الركون إلى الدعاء والإطمئنان وإن كان تاركا لكل ملذات الدنيا، فهذا ركون كذلك إلى الدنيا. نعم. وكما سيأتي معنا كلام ابن القيم رحمه الله. قال وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه، وما أشد الاستواء إلا على من وفقه المولى سبحانه وتعالى. نعم. وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقى مع المعوقات وما أكثرها، ومع المثبطات وما أكثرها في أعماق النفس، وما أروع ذلك التعبير. ماذا قال؟ أين؟ أين هذه المعوقات؟ أين محلها؟ وأين هذه المثبطات؟ أين؟ في أعماق النفس، في غور النفس، في مكنون هذه النفوس. نعم. في أعماق النفس، وفي ملابسات الحياة، وفي منطق البيئة، وفي تصورات أهل الزمان. قال رحمه الله فإذا طال الأمد وأبطأ نصر الله كانت الفتنة أشد وأقصى، وكان الابتلاء أشد وأعنف، ولم يثبت إلا من عصم الله. نعم. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. قال وهؤلاء هم الذين وفقهم الله للثبات، وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان. انتبه، هذا الثبات رغم هذه الحرب الشرسة التي تدور في أنفسهم، التي تدور في أعماق نفوسهم. نعم. حرب أشرس ما تكون. قال هؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى، فقط هؤلاء أهل الأمانة وليس من انتسب إليهم ظلما وزورا، وادعى أنه منهم وهو على التحقيق من من؟ من أهل الخيانة. قال هؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى، أمانة السماء في الأرض وأمانة الله في ضمير الإنسان. نعم. والحديث على التحقيق يستحق أكثر من هذا بكثير، ولكن والله تعالى أعلم في هذا كفاء وشفاء لمن ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم

قال الله تعالى مبينا الحكمة من نزول البلاء، وهذا المعنى مر معنا من قبل ولكن نذكره هنا حتى نفرع عليه ما نريد. قال تعالى ما كان الله يضر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه الحكمة الأولى والظاهرة من نزول البلاء ومن انعقاد المحن على رؤوس المؤمنين، ليميز الله الصفوف فيتميز خبيثها من طيبها، فلا يختلط الحابل بالنابل، فلا يندس بين الصفوف من ليس منهم. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية كما في المجلد الأول صفحة 441 قال أي انتبه أي لابد، وانظر تجد أن إمتنا الكرام دائما يستخدمون هذا اللفظ عند حديثهم عن الابتلاء، لابد أي أنه أمر لازم، إذا وجد إيمان إذا وجد دين إذا وجد سلوك هذه الجادة المستقيمة لابد من الابتلاء أمرا لازما. قال أي لابد أن يعقد شيء من المحنة، شيء من المحنة من البلاء من الفتن يظهر فيه وليه أولياء الله الصالحين ويفضح به عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. وهنا نأخذ طرف الخيط، المؤمن الصابر. نعم، فالشرط الأول لثبات المؤمنين هو أي شيء؟ الصبر. فالشرط الأول لثبات المؤمنين هو الصبر، ثانيا اليقين، وبهما تدفع كل بلية، وبهما تزول كل محنة، بل وبهما تنقلب المحن إلى منح، وتنقبل الابتلاءات إلى فيوض ربانية يستقبلها المؤمن بكل رحابة صدر وبكل حفاوة، بل وبكل سرور، بل ويسعى إليها طامحا مسرورا. لماذا؟ لأن فيها ما يريد، فيها غاية رضاء المولى سبحانه وتعالى بالصبر وباليقين، بالصبر وباليقين. نعم، فنقول المؤمن الصادق يواجه البلاء بعد توفيق الله له أولا وآخرة، وبعد تثبيت الله له بهذين السلاحين، بسلاح الصبر ثم بسلاح اليقين. وقد عبر المولى سبحانه وتعالى عن هذين السلاحين وجعلهما، أي ربنا رب السماوات والأرض، جعلهما مناط، انتبه، مناط الحكم بالإمامة. فالذي يريد أن يسلك طريق الإمامة وأن يكون رأسا من رؤوس الصالحين وأن يكون من المقتدين الأخيار لابد عليه أن يتحلى بهذين معا، بالصبر وباليقين، بنص قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلنا منهم أئمة. نعم، فالحكم بالإمامة للرجل أو حتى يصل الرجل لمرتبة الإمامة لابد عليه أن يتحلى بالأمرين معا، بالصبر وباليقين، وبهما تستعذب جميع الصعاب، وبهما تهون جميع المهن مهما كانت من شدة ومن هول. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن كثير كما في تفسيره لهذه الآية في المجلد الثالث صفحة 446 قال قال بعض العلماء، قال بعض العلماء وهو يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذه المقولة مشهورة عنه كثير وذكرها ابن القيم في عدة مواضع من كتبه، قال بعض العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم، ونحن نتكلم عن من؟ عن أهل العلم الذين هم محل هذه الإمامة وأصحابها الحقيقيون. قال قال بعض العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم، بالفعل، فإذا توافر صبر وتوافر معه يقين لابد أن يصل صاحبهما إلى مرتبة الإمامة. نعم، وعد من الله لا يتخلف. قال قال بعض العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم، عن سفيان أنه قال، سفيان بن عيينة أنه قال لما أخذوا هؤلاء القوم الذين صاروا أئمة، لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا، صاروا رؤوسا في الهدى، صاروا رؤوسا في الصلاة، صاروا رؤوس في أهل السنة والجماعة لما أخذوا برأس الأمر. ما المراد برأس الأمر؟ بالصبر ثم أتبعوه باليقين، وعلى التحقيق أن اليقين يأتي ثم يتبعه الله بالصبر. نعم، قال ابن القيم في عدة الصبرين وذخيرة الشاكرين صفحة 140 قال الإيمان، انتبه لهذه المقولة، الإيمان مبني على ركنين، جملة الإيمان يعود إلى أي شيء؟ إلى هذين الركنين. الإيمان مبني على ركنين، يقين وصبر، يقين وصبر. وهذا الإيمان الذي يترجم إلى أي شيء؟ إلى عمل، الظاهر والباطن. نعم، قال الإيمان مبني على ركنين، يقين وصبر، ثم قال هذا الذي نريد، وهما الركنان في وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال فباليقين، انتبه، اليقين من أعطى عبد عطاء خيرا وأوسع من اليقين. نعم، فبالفعل إذا دخل اليقين قلب العبد فكل الخير يتبعه. نعم، ومن ثم كل الشر يرفع عنه ويوضع. قال فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب. نعم، وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه. جملة الشريعة تعود إلى هاتين الجملتين، تعود إلى هاتين الجملتين، سواء فعلا المحبوب أو ترك للمكروه. قال: فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب. نعم. وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه. ثم قال: ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين. اليقين بموعود الله الذي لا يتخلف، اليقين بحقائق هذا الدين، اليقين بالبعث والحشر والنشور، اليقين بالجنة وما فيها من نعيم مقيم، اليقين بالنار وما فيها من جحيم أليم. نعم. هذا اليقين إذا دخل قلب العبد فالخير كل الخير كما قلنا يتبعه. قال: ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن المحظور إلا بأي شيء؟ إلا بالصبر. إلا بالصبر. فالصبر كما قلنا الذي يلجم المرء عن الوقوع في المحرم، كما أنه الذي يعينه كذلك على الاستمرار في أداء الطاعات. نعم. نقول أن هذين السلاحين هما عماد أهل السنة والجماعة في مواجهة الابتلاء والمحن، وقريب من هذا المعنى في تلك الآية السابقة قوله تعالى كذلك: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الشاهد قوله تعالى: إن تصبروا وتتقوا، ربط كذلك بين أي شيء؟ بين الصبر والتقوى، والتقوى يفرع عن أي شيء؟ عن اليقين. فكذلك يعود المولى سبحانه وتعالى لتأكيد نفس المعنى أن البلاء لا يدفع إلا بهذين السلاحين، بالصبر وباليقين، والتقوى معلوم أنها من فروع اليقين. وقوله تعالى في آية أخرى: وإن تصبروا وتتقوا، النتيجة لا يضركم كيدهم شيئا. فأي بلاء وإن عظم وأي محنة وإن اشتدت ترفع بهذين السلاحين حتما وقطعا. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية كما في المجلد الأول صفحة 408: يرشدهم تعالى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار. كيف تكون هذه السلامة؟ قال: باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو اليقين. باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول ابن قيم كذلك في عدة صبرين صفحة ما، يقول: إنه سبحانه وتعالى جعل الصبر والتقوى، جعلهما أي شيء؟ جعلهما جنة عظيمة. ما معنى جنة؟ وقاية، درع حامي، أشد ما تكون الحماية. إنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره، وإن كان ذلك المكر لتزول منه الجبال، وإن كان ذلك المكر مكر الليل والنهار، ولكن إذا تحلى العبد بالصبر وباليقين، بالصبر والتقوى ترفع هذه المحن وإن اشتدت وإن عظمت. قال: إنه سبحانه وتعالى جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره. ثم قال: فما استجن، ما تضرع العبد وما احتمى، فما استجن العبد من ذلك جنة أعظم منهما. أعظم سلاح من الممكن أن يدفع به العبد عن نفسه المصائب وإن عظمت وإن توالت، الصبر واليقين، الصبر والتقوى. نعم. نقول: وزيادة في إيضاح هذا الأمر الهام كما قلنا، والذي بدون يعجز العبد مهما ظن في نفسه القدرة على احتمال بلاء، يعجز حتما عن أن يسعى البلاء وإن قل وإن صور. نجد أن المولى سبحانه وتعالى قرن في آيات كثيرة، قرن الحديث عن الابتلاء بالحديث عن أي شيء؟ بالحديث عن الصبر، إشارة واضحة إلى أن هذا الابتلاء لا يدفع إلا بهذا الصبر، كما في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لو أردت أن تحصر جميع أنواع المحن لأرجعتها إلى تلك الأصول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، سواء ظاهرا أو باطنا، تجد أن جميع المحن والفتن التي تحدثنا عنها ترجع إلى هذه الأصول التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى بتلك الجملة القرآنية البديعة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم أرشد سبحانه وتعالى تعقيبا وتذليلا بعد الحديث عن هذه المحن إلى السلاح المخرج منها، وهو: وبشر الصابرين. نعم. وما أروع هذا التعبير، أنه ماذا قال؟ قال: وبشر، إشارة إلى أنك ما أنتهي بالصبر إلا ويأتي معه الفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن النصر مع الصبر، في الحديث الصحيح. لا يفترقان، لا ينفكان، متلازمان تلازما أبديا، وأعلم أن النصر مع الصبر. وبشر الصابرين، وانظر تقديم البشرة عن الوصف، وبشر، ما أنتهي بالصبر إلا وتتبعه البشرة حتما وصدقا. يقول الشيخ سعد في تفسير هذه الآية موضحا هذا المعنى، وموضحا انقسام الناس إزاء المحن إلى هذين القسمين: موفق ومخذول. يقول رحمه الله صفحة 58: فهذه الأمور لأجمل لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال فهذه الأمور هذه المحن بأنواعها المختلفة لا بد أن تقع. ماذا قال؟ لا بد، نفس المصطلح لا بد، أمران متلازمان، لا بد أن تقع لأن العليم الخبير من هو؟ المولى سبحانه وتعالى أخبر بها فوقعت كما أخبر. نعم. قال فإذا وقعت انقسم الناس قسمين، انتبه هنا، انقسم الناس إلى أي شيء؟ قسمين لا ثالث لهما. نعم. جازعين وصابرين. ما معنى جازعين؟ وافق المخذول، مخذول بما قدمت يداه وما ربك بظلام للعبيد كما سنأتي. نعم. وصابرين، والذي يعني القسم الثاني هنا. قال فالجازع المخذول حصلت له المصيبتان. انظر، هو يظن أنه بجزع هذا وبمحاولة أن يدفع المحنة ينجي نفسه، وعلى التحقيق هو أهلك نفسه في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة عذاب أليم. قال فالجازع حصلت له المصيبتان، حصل فائدة، لا فائدة لا في الدنيا ولا في آخرته. نعم. فوات المحبوب ووجود هذه المصيبة، المصيبة وقعت أم لم تقع؟ وقعت، صحيح؟ فأمر مسلم، أمر مفروض، فالأمر المفروض لا بد أن يقابل، لو تدبر بعقله فضلا عن شرعه يتدبر، لابد أن يقابل بأي شيء. فمن رضي كما ذكرنا من قبل فله، ومن سخط فله السخط، الأمر قضي الأمر. فيحسن بالإنسان عقلا قبل الشرع، وإن كان الشرع المقدم، أن يسلم لهذه المصيبة، نعم، لأنها وقعت وقضي الأمر. قال فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب ووجود هذه المصيبة التي لا يستطيع أن يدفعها. قال وفوات ما هو أعظم منها، وهو أي شيء؟ فاته أي شيء؟ فاته الأجر، أحسنت، فاته الأجر لأنه جزع ولم يصبر، فالمصيبة وقعت ولا يستطيع أن يرفعها بإضافة أنه فاته الأجر. نعم. قال وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، والصبر كما قال النبي وفي البخاري عند الصدمة الأولى. نعم. قال هذا الجازع ففاز بالخسارة والحرمان بالإضافة إلى نقص ما معه من الإيمان للتلازم بين الظاهر والباطن، فالباطن يمد الظاهر والظاهر كذلك يبد الباطن. نعم. قال ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان. نعم. قال وفاته الصبر والرضا والشكران بالإضافة إلى الأمر الذي لا يحتمل، وحصل له السخط ممن؟ من الرحمن، الدال على شدة النقصان بل والخذلان. نعم. هذا من؟ هذا الجازع المخذول. ننظر للقسم الآخر الذي يهمنا. قال وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند الله، أجر أي شيء؟ هذه المصيبة، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له مهما كانت تلك المصيبة، إن كانت في نفسي، في مالي، في أهلي، في ولدي، إلى غير ذلك. قال بل المصيبة عند ذلك الصابر المحتسب تنقلب إلى أي شيء؟ تنقلب إلى منحة، وما أعظمها. نعم. قال بل المصيبة تكون نعمة في حقه. لماذا صارت نعمة؟ لذلك كان السلف كما ذكرنا من قبل يفرحون بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. لماذا؟ لأنها وسيلة تحصيله أي شيء، أعظم ما يريد العبد رضا المولى سبحانه وتعالى. نعم. قال بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، وهو ماذا؟ قال فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. لذلك قال تعالى وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. نعم. قال أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب، وهذا ليس إلا لمن؟ إلا للصابرين. هذا الجزاء فقط لم يذكر إلا عند الحديث عن من؟ عن الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب، فيض رباني وكرم لا ينقطع من المولى سبحانه وتعالى. نعم. ومثال ذلك من الآيات الأخرى التي قرن المولى فيها الحديث عن الابتلاء بالصبر قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم وإيش؟ والصابرين. فقرن الحديث عن الابتلاء مباشرة بالحديث عن الصبر. نعم. ونبلو أخباركم. كذلك قوله تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نعم. ومن ذلك آيات كثيرة. نعم. سورة أخرى من سور الحديث عن الابتلاء وربط ذلك الابتلاء بالصبر بصورة صريحة وفيها إشارة نفيسة أن المولى سبحانه وتعالى قرن كذلك الصبر بالقيام بالحق، بالقيام بالحق وبتحمل أعباء هذه الأمانة. نعم. بصورة ظاهرة كما أشرنا من قبل أن العلاقة، أن العلاقة بين الصبر بالحق والابتلاء علاقة أي شيء؟ علاقة المقدمة بالنتيجة، علاقة المقدمة بالنتيجة. وهذه مسألة ظاهرة في سورة لقمان في قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم ماذا قال؟ واصبر على ما أصابك. لماذا؟ لأنها نتيجة حتمية لا تتخلف، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حقا وصدقا لابد ان يتنزع عن راسك البلاء، فاذا نزل البلاء لا يدفع هذا البلاء الا باي شيء، يصبر على ما اصابك. نعم، نفس المعنى ذكرناه. فالعلاقه بينهما تماما كالعلاقه بين المقدمه بالنتيجه، فالاول مقدمه للثاني، الامر المعروف والنهي عن المنكر مقدمه لابد ان تثمر نتيجتها وهي الابتلاء، واذا نزل الابتلاء لا يدفع عند عباد الله الصالحين الا بالصبر، واصبر على ما اصابك. نعم، ان ذلك من عزم الامور. يقول السعدي كما في تفسير صفحه 597 قال، واسمع لهذه الكلمات النفيسه، ولما علم ان من هو المولى سبحانه وتعالى انه لا بد ان يبتلى اذا امر ونهى، ماذا قال؟ لا بد. انتبهنا لله دائما تكرر في الحديث عن اي شيء عن الابتلاء، لا بد لا بد لا بد. قال ولما علم انه لا بد ان يبتلى اذا امر ونهى، وان في الامر والنهي مشقه على النفوس، قال امره بالصبر على ذلك، لان الابتلاء لا يدفع الا باي شيء. ففيه فوائد، الفائده الاولى ان هناك تلازم لا ينفك بين الصبر بالحق وبين الابتلاء، الفائده الثانيه ان هذا الابتلاء لا يدفع الا بالصبر، قال امره بالصبر على ذلك، فقال واصبر على ما اصابك، لانك لابد ان تبتلى، لابد ان تبتلى. ان ذلك من عزم الامور، قال في قوله تعالى ان ذلك من عزم الامور، اي من الامور التي يعزم عليها ويهتم بها. انظر ماذا قال، ولا يوفق لا الا اهل العزائم، تلك الكلمه دائما نذكرها، ان الثبات في اوقات المحن ليس خط عشواء، وانما هو ثمره لما قدمه العبد الموفق بين يديه بين تلك الايام السود من الطاعات، من الطاعات نعم، ومن الاحتساب والاجر. ان ذلك من اي شيء، من عزم الامور، امور عزم عليها في القديم، فلما جاءت المحنه نفعك ما قدمت بين يديها. انتبه، ان ذلك من عزم الامور، قال اي من الامور التي يعزم عليها ويهتم بها، ليس التي خط عشواء، وليس التي تاتي في لحظه واحده، وليس التي تاتي بين عشيه وضحاها، لا، كلام قراء، من الامور التي يعزم عليها ويهتم بها، بل وتحمل النفس عليها، نعم، على مدار الايام وتوالي الليالي. قال ولا يوفق لا الا اهل العزائم، فعلى قدر اهل العزم تاتي على عزائم، وتاتي على قدر الكرام المكارم. نعم، نفس المعنى يوضح لنا كذلك امام المفسرين ابن كثير في تفسيره المجلد الثالث صفحة 430، يقول في قوله تعالى واصبر على ما أصابك، قال علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد، نفس الكلمة، لابد أن يناله من الناس أذى، لابد، علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر، لأن الأذى والابتلاء لا يدفع إلا بالصبر. نعم، قال وقوله تعالى إن ذلك من عزم الأمور، أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. نعم، الأمور كما قلنا التي عقد عليها العزائم وربيت عليها النفوس. نعم، كذلك سورة أخرى بكاملها تحصر لنا وجه الفلاح في هذه المسائل، انتبه، تحصر لنا وجه الفلاح في هذه المسائل بأسلوب حصر قطعي، أسلوب حصر قطعي، وهي سورة العصر، وهي سورة العصر، كما في قوله تعالى والعصر، قسم من المولى سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، أولا قسم من المولى سبحانه وتعالى أن جنس الإنسان في أي شيء في خسر، فالأصل فيهم الخسر من فلاح، الخسر بنص الآية، والاستثناء هو الفالح. نعم، والفلاح هو الاستثناء، الأصل والخسران عياذا بالله، والفلاح هو الاستثناء والشاذ. نعم، كما أكثر الناس ولو حرصت بمبنين، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، انظر صفة المستثناء، انظر صفة الاستثناء وشروطه، انظر صفة الاستثناء وشروطه. نعم، قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذه الصفة ليش الأولى، وعملوا الصالحات الصفة الثانية، وتواصوا بالحق، وانظر هذا الاقتران كذلك بين الإيمان والعمل بالصالحات وبين التواصي بالحق، لماذا؟ لأن الإيمان الحق يثمر العمل بالصالحات، والإيمان والعمل بصورة صحيحة يحبها الله ورضاه لا بد أن ينتج عنهما أي شيء، الصدع بالحق، صحيح؟ فإذا صدع بالحق لا بد أن يتنزل عليه أي شيء الابتلاء، فإذا كان الابتلاء لا يدفع الابتلاء إلا بالتواصي بالصبر. نعم، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه المراتب الأربعة هي مراتب الكمال على التحقيق، وليس هناك أدنى كمال وإن قل، وليس هناك كمال وإن قل يخرج عن هذه المراتب الأربعة. نعم، فهذه الشروط وهذه الصفات وهذه المراتب حصر المولى سبحانه وتعالى صفات الناجحين الفالحين فيها، وما تخلف في حق شرط أو صفة من هذه الصفات الأربع فقد خرج من مرتبة الفلاح والتحق بمرتبة أي شيء الخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين استثناء آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. يقول ابن القيم كما في عدة الصبرين صفحة 143 قال الدين مبني على أصلين. نفس الكلام، الدين مبني على شيء، الخلاف بأي شيء في الأسماء، أما المسمى واحد. الدين مبني على أصلين، الحق والصبر. انظروا هذا الترابط، لأن الحق لا بد أن يتبع شيء بلاء، والبلاء لا يدفع إلا بالصبر مباشرة، الحق والصبر. نعم. الدين مبني على أصلين، الحق والصبر، قال وهما المذكوران في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال كذلك صفحة 102 إنه سبحانه حكم بالخسران حكما عاما. ما معنى حكما عاما؟ يشمل إيش؟ يشمل جنس الإنسان. فالأصل فيهم أي شيء؟ الخسران وليس الفلاح. نعم. والشاذ هم الذين حققوا هذه الصفات فاستحقوا الفلاح والنجاح. أما القاعدة الغالبة العامة هو الخسران عياذا بالله. قال إنه سبحانه حكم بالخسران حكما عاما على كل، انتبه، على كل من لم يؤمن. هذا الشرط الأول فقط، فلو آمن تحقق فيه أو تحقق في شروط الفلاح، ولم يقم بالعمل الصالح، ولم يتواصل بالحق، ولم يتواصل بالصبر، ما رأيكم؟ الإيمان وحده يحقق شروط الفلاح والخروج من دائرة الخسران؟ أبدا. قال حكم حكما عاما على كل من لم يؤمن ولم يكن من أهل الحق. فالإيمان لابد أن يثمر العمل الصالح، صحيح؟ والإيمان والعمل الصالح لابد أن يجعل صاحبهما على رأس، وليس من ضمن فقط، على رأس أي شيء؟ الصادقين بالحق وتواصل بالحق. نعم. قال ومن لم يكن، على كل من لم يؤمن ولم يكن من أهل الحق، والصبر. نعم. لماذا ذكر الصبر؟ كما قلنا إيمان، عمل صالح، حق، لابد هذا الحق من أي شيء؟ من بلاء، والبلاء لا يدفع إلا بالصبر. المرتبة الرابعة قال وهذا يدل، انظر هذه الجملة التأكيدية المفسرة المفسرة، وهذا يدل على أنه لا رابح سواهم، فنفع جميع صور الربح إلا عمن حقق هذه الشروط الأربعة. فمن تخلف في حق شرط من هذه الشروط الأربعة، الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، هل تحقق فيه شروط الفلاح؟ هل خرج من دائرة الخسران والتحق بدائرة الفالحين؟ ما زال في دائرة أي شيء؟ فحتى أخذ من الدائرة الأولى والتحق بالدائرة الثانية لابد من أن يكمل أي شيء؟ هذه الأربعة. وهذه الأربعة تعود على التحقيق إلى تكميل العبد لنفسه وإلى تكميله لغيره. وهذه صفات من؟ الأئمة. فالإمام لا يكتفي فقط بأن يكمل نفسه، وإنما يسعى لإكمال ماذا؟ لإكمال غيره. فهو يقوم بأمر الله في نفسه ثم يسعى لأن يأخذ على أيدي الناس فيقومون في أنفسهم كذلك بأمر الله. وهذه صفات الأئمة. وهذه صفات الأئمة. قال وهذا دل على أنه لا رابح سواه، فقد قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم نقع الإمام الشافعي القول المشهورة، قال الشافعي لو فكر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم. نعم. وفي رواية أخرى لو لم ينزل المولى سبحانه وتعالى من كتابه إلا هذه الآية لكفت الناس. لماذا؟ لأنه حفر فيها صفات أي شيء؟ صفات الفلاح. نعم. وشروطه. نعم. قال لو فكر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم. ثم يشرح ابن قيم هذه المقولة فيقول ذلك أن العبد، انتبه، ذلك أن العبد كماله في تكميل قوتين، قوة العلم وقوة العمل. نحن ذكرنا من قبل هذه المسألة أن في الإنسان قوتان، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية تكمل بأي شيء؟ وتكمل بأي شيء؟ بالإيمان، صحيح؟ والقوة العملية تكمل بأي شيء؟ بالعمل الصالح، صحيح؟ فهذان الأمران هما في قوله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات. ففي الصفة الأولى وفي الصفة الثانية تكميل العبد لنفسه، صحيح؟ وفي الصفة الثالثة وفي الصفة الرابعة تكميله لمن؟ لغيره، صحيح؟ فحقق المولى سبحانه وتعالى في هذه الصفات الأربعة شروط الإمامة. شروط الإمامة تكميل العبد أولا لنفسه ثم تكميله لغيره. قال ذلك أن العبد كماله في تكميل قوتين، قوة العلم وقوة العمل، وهما الإيمان والعمل الصالح. ثم قال وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل غيره، صحيح؟ فرضا أم نفلا؟ ما رأيكم؟ فرضا، ولتكن منكم أمة كما سنتكلم من قبل. نعم. قال فهو محتاج إلى تكميل غيره وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر، صحيح؟ فإذا شرع الإنسان في تكميل غيره وصدع بكلمة الحق لابد أن إيش؟ أن يبتلى، صحيح؟ هل يترك؟ أبدا، لابد أن يبتلى. فإذا نزل عليه الابتلاء لا يدفع الابتلاء إلا بالصبر. نعم. قال هو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ثم قال وآخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم عليه تكميل الآخرين إنما هو الصبر. نعم. حتى بالفعل يتحقق في الإنسان شروط الإمامة لابد أن يتحلى بأي شيء؟ بالصبر. لماذا؟ لأن الإمامة الحقة لا تنفك ولا تنفصل عن أي شيء؟ عن الابتلاء، بل أعظم ما يكون البلاء. نعم. والبلاء لا يدفع إلا بالصبر. فنقول بناء على هذا الكلام يتضح لنا أن القيام بالحق وأن نصدع به والابتلاء قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ومن ثم إذا كان الابتلاء قابله عباد الله المخلصون بأي شيء؟ بالصبر. انتبه، صبر بالحق لا بد أن يثمر ابتلاء، والابتلاء لا يدفع إلا بالصبر. نعم، كما قال تعالى واصبر على ما أصابك، وكما قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بل انتبه، مع تضاعف البلاء يتضاعف أي شيء؟ المرء يتضاعف الصبر. نعم، بل وإن اختلفت صور المحنة وإن تنوعت أنواع الفتن لا تدفع مع اختلافها ومع تنوعها كذلك إلا بالصبر. وهذا ظاهر في قوله تعالى في أواخر آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وانظر إلى هذه المقامات التي بعضها فوق بعض، يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لمن؟ للجماعة الأولى الصحابة الكرام، وبين أظهرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكيف بنا نحن؟ ورغم ذلك ورغم أنهم الصحابة ورغم أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، كان هذا التأكيد الذي فيه ارتقاء ظاهر من الأدنى إلى الأعلى، نعم، تأكيدا على أن هذا البلاء لا يدفع إلا بتلك المقامات. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، نعم، وكلها من مقامات المبالغة، ليس فقط تحقيقا للصبر العادي وإنما المبالغة في الصبر والتصبر. نعم، واتقوا الله لعلكم تفلحون، كما جاء في وسائل دفع الغربة صفحة 201 أن الله سبحانه وتعالى أمر في هذه الآية بالصبر ثم بالمصابرة. وما معنى المصابرة؟ نعم، وهي مقابلة صبر الآخرين والتغلب عليه. فكذلك أعداء الله يصبرون، ولكنهم يصبرون لأي شيء؟ لآخرتهم أم لدنياهم؟ لدنياهم، ليس لديهم آخرة، صحيح؟ الأمور كلها تنقضي عند حدود هذه الدنيا العاجلة، ورغم ذلك يصبرون على ملذاتهم وعلى شهواتهم. فنحن مأمور أولا بالصبر على ديننا وبالمصابرة على صبرهم، فيفوق صبرنا ماذا؟ صبرهم هم، وهذا أمر ظاهر، يفوق صبرنا على ديننا صبرهم على أي شيء؟ على دنياهم. نعم، انتبه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم وصابروا على مصابرة أعداء الله على مقابلتكم ومنزلتكم. نعم، وهذا أمر ظاهر. ثم تفوقون بأي شيء؟ بالمرابطة والرباط الشد. نعم، الشد في مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى أيا كانت صور هذه المواجهة. يقول ابن كثير في المجلد الأول صفحة 454 قال الحسن البصري من أئمة أهل السنة الجماعة المقتدى بهم أمروا، من هم الذين أمروا؟ الجماعة الأولى، ومن بعدهم الخطاب لمن؟ الأمة الإسلامية. أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، هذا المقام الأول، صحيح؟ صبروا. قال فلا يدعوه، كما قلنا أن هذا الصبر على اختلاف المحن وعلى تنوع الفتن، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين. فهذا الصبر خاص بفترة زمنية، خاص فترة مكانية، أم هو صبر دائم مستمر حتى يأتيك اليقين؟ نعم، انتبه، هذا معنى هام هام هام. نعم، لأن العبد قد يصبر ولكنه لا يستمر على الصبر فيخذل ولا يوفق. نعم، وإنما الوعد بالنصر والتمكين لمن؟ لأصحاب الصبر إيش؟ المنقطع عن الدائم، الدائم، نعم، الدائم، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالثبات إلى أي شيء؟ إلى الممات، بل وعند الممات. نعم، كما رفع السلف شعار معروف لهم، فالثبات إلى الممات بل وعند الممات، ليس بعد، ليس بعد، كما كان يرددها الإمام أحمد. نعم، قال فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء في جميع الأحوال، نعم، حتى يموتوا مسلمين. ثم قال وأن يصابروا الأعداء، هذا كله في المعنى الأول، ثم المصابرة على صبر الأعداء على مقابلتهم. قال وكذلك ابن كثير يقول وكذلك قال غير واحد من السلف. نعم، ويقول ابن القيم في مدارجه المجلد الثاني صفحة 166 قال وقيل في قوله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا، قال انتقال من الأدنى للأعلى، فكل مقام فوق الذي إيش سبقه، فكل مقام فوق الذي سبقه، قال انتقال من الأدنى للأعلى، فالصبر دون المصابرة والمصابرة دون المرابطة، صحيح؟ فالمرابطة أعلى ثم أقل منها المصابرة ثم أقل منها الصبر. قال فالصبر مع نفسك، انظر هذا التفصيل، فالصبر مع شيء؟ مع نفسك، والمصابرة بينك وبين عدوك. فأولا أنت تصابر، تصبر على نفسك، على شهواتها، على ملذاتها، على ما توسوس لك به، إلى غير ذلك من الأمور التي يعرفها الإنسان بينه وبين نفسه، هذا صبر، صحيح؟ ثم مقام آخر أن تصبر على من؟ على عدوك وعلى ما يأتي عليك من المحن والفتن. قال فالصبر مع نفسك والمصابرة بينك وبين عدوك. لماذا؟ لأن المصابرة مفاعلة، تعرفها المفاعلة؟ والمصابرة تكون من طرف واحد أم من طرفين؟ من طرفين، طرف المؤمنين وطرف أعدائهم. قال والمرابطة لا يكفي صبر ولا تكفي مصابرة، بل لا بد فوقهم من أي شيء؟ نور مربط قال الثبات. نعم. صبر بينك وبين نفسك على ملذاتها وعلى شهواتها وعلى ما توسوس به إليك، ومصابرة بينك وبين عدوك، ثم مقام آخر وهو أي شيء؟ الثبات وإعداد العدة. قال ابن القيم المرابطة وهي الثبات وإعداد العدة. نعم. فبهذه الأمور بالفعل تدفع المحن وتزول الفتن، بل تحول تلك المحن والفتن إلى منح يرحب بها المسلم ويهش ويبش. نعم. نفس المعنى يؤكد عليه المولى سبحانه وتعالى كذلك أن هذا الصبر صبر دائم غير منقطع، وإن اختلفت المحن وتنوعت كما في قوله تعالى والصابرين في أي حالة؟ في حالة دون حالة، في جميع الأحوال، في جميع الأحوال بل في أشد تلك الأحوال على النفوس. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم يعقب المولى سبحانه وتعالى فيصفهم بأي شيء؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكذلك الآية فيها حصر، كذلك الآية فيها كأنه حصر الصدق فيهم وحصر التقوى فيهم. نعم. يقول ابن كثير في المجلد الأول صفحة 215 في قوله تعالى والصابرين في البأساء أي في حال الفقر، في حال، في حال الفقر. قال وفي الضراء في حال المرض والأسقام. قال وحين البأس أي في حال القتال والالتقاء مع الأعداء، عند التقاء شيء الصفين وتزاحم الجيشين. قال في حال في البأساء في حال الفقر، والضراء في حال المرض والأسقام، وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء. قال ابن مسعود وابن عباس وابن علي ومر الهمداني ومجاهد وابن جبير والحسن وقتادة والربيع والسدي ومقاتل وابو مالك والضحاك وغيرهم. هذه كلها تفسير من أئمة أهل السنة الجماعة. نعم. توضح أن الصبر صفة ثابتة أم منقطعة؟ منقطعة أم دائمة؟ صفة ثابتة دائمة لا تنفك عن المؤمنين في أي حالة من أحوالهم، في الشدة أو في الرخاء. نعم. بل أشد ما تكون هذه الصفة عند التقاء من؟ عند التقاء الجيشين، عند مناجزة أعداء الله، فيظهر المؤمنون كما سنذكر أروع نماذج الصبر والثبات. بالفعل نماذج ربما لا يتخيلها البشر. نعم. يقول ابن كثير في قوله تعالى أولئك الذين صدقوا في المجلد الأول صفحة 215 أي هؤلاء، أي هؤلاء، انظر فيها كما أخذنا من قبل صيغة من صيغة شيء الحصر، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم. لماذا؟ لأنهم حققوا الإيمان القلبي، انتبه، بالأقوال والأفعال. فقط حقق فيهم الإيمان بالقول بدون عمل أبدا، بالأقوال والأفعال. فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. نعم. نقول بهذا الصبر وبهذا اليقين وفق الله عباده الصادقين لتخطي المحن ولتجاوز الابتلاءات وإن عظمت وإن توالت، بل كما قلنا يخرجون منها أقوى إيمانا وأصلب مما دخلوا. تنقلب تلك المحن في حقهم إلى منح يعش بها المسلم ويستبشر، بل ويرى فيها غاية المنى. لماذا؟ لأن فيها على التحقيق إرضاء المولى سبحانه وتعالى، وهذه غاية المنى عند العبد المؤمن الصادق. نعم. فإذا دخلوا تلك المحن ولو توالت عليهم تلك الإحن لا يواجهنا إلا بثبات نفس، فلا تلين لهم قناة، بل يعضون في أثناء تلك المحن ومع تواليها يعضون على دينهم بالنواجذ، ولا يفرطون في دينهم لا بقليل ولا بكثير. نعم. غير وجلين ولا هيابين إلا من الواحد الأحد، فلا يخشون في الله سبحانه وتعالى لومة لائم، وكأنهم يرددون قول الشعر ضع في يد القيد ألهب أضلعي بالصوت ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي، ربي وربي ناصري ومعيني. نعم. ويخاطب الطغاة يقول ظننت دعوتنا تموت بضربة، خابت ظنونك فهي شر ظنوني، بليت صياتك، اسمع لهذا المعنى، بليت صياتك والعزائم لم تزل منا كحد الصارم المسنون، بليت صياتك والعزائم لم تزل منا كحد الصارم المسنون، إنا لعمري إن صمتنا برهة فالنار في البركان ذات كمون، تالله ما الطغيان يهزم دعوة يوما وفي التاريخ بر يمين، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني. نعم. يقول ابن القيم موضحا هذا المعنى ومبينا عظم أهمية الثبات لتحقيق بالفعل الدين بمعناه الحق علما وعملا في حياة المسلم، يقول كما في عدة الصابرين 142 يقول إن الدين ما داروا على أصلين، إن الدين مدارو على شيء، على أصلين، العزم والثبات. هنا يتكلم عن أي شيء ابن القيم؟ يتكلم عن أي شيء؟ يتكلم عن الأمور التي بها تتجاوز أي شيء، المحن. نعم، وتنقلب المحنة إلى منحة. قال إن الدين، لماذا؟ لأن الدين الحقيقي لا بد أن يبتلى أي شيء، أن يبتلى صاحبه، صحيح؟ فإذا ابتلي صاحب الدين، إذا قلنا كلمة الدين كما قلنا من قبل لا تنفك عن كلمة ابتلاء، صحيح؟ هذا الذي يقصده ابن القيم. إن الدين مداره على أصلين، العزم والثبات. لماذا يتكلم على هذين الأصلين هنا؟ لماذا؟ لأنه يتكلم عن الأمور التي بها يتخطى العبد المحن والإحن والابتلاءات، العزم والثبات. قال إن الدين مداره على أصلين، العزم والثبات. ثم قال وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نعم، والحديث بالإضافة إلى ما ذكره ابن القيم أخرجه الترمذي والحاكم وصححه وافقه عليه الذهبي، وأخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه. نعم، يقول إن الدين مداره على أصلين، العزمة والثبات، العزمة والثبات. ثم قال فمتى، انتبه، فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق، فيخرج من كل محنة ظلماء مدلهمة، يخرج إيش؟ أعظم ما يكون إيمانا وصبرا وثباتا. نعم، قال فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق. نعم، وإيضاحا للصورة نضرب لكم بعض النماذج القرآنية من صور ثبات المؤمنين على دينهم وعقيدتهم. نعم، واكتفينا بكتاب الله لأنه فيه الكفاية والشفاء. نعم، والصور على التحقيق من حياة سلفنا الصالح كثيرة وغنية، تشفي الصدور وتروي الغليل وتداوي العليل. نعم، قال تعالى في ذكر صورة من تلك الصور الإيمانية، صور الثبات والصبر في مواجهة المحن وإن عظمت، قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه آية عجيبة. فالمحنة وإن عظمت كما عبر المولى سبحانه وتعالى عنها كما سنذكر ما زادتهم إلا شيء، إلا إيمان. وهذا المعنى الذي قصدنا، أن المحن تنقلب في حق المؤمنين الصادقين الصابرين الثابتين تنقلب إلى شيء، إلى منح أعظم ما تكون. نعم، فلا يرضى بها بديلة، وهي محنة، وهي بلية، وهي فتنة تتزعزع لديها قلوب من؟ قلوب الصحابة، فكيف بغيرهم؟ فهذه المحنة التي ذكر الله سبحانه وتعالى وصف الصحابة عندهم بقولهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وصفها المولى سبحانه نفسه بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. انظر، انظر لعظم الهول ولشدة الخوف. نعم، ولإحكام الطوق على الصحابة الكرام. وإذ جاءوكم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار، أبصار من؟ الصحابة، خير الخلق بعد الأنبياء. نعم، ليس هذا فقط،